تسبيح الله المعبود صل على النبي الهادي تسبيح الله المعبود صل على النبي الهادي واشكر ربك عن أعمال بأحلال اللي هادي فرح اليوم بيرضي الله ويرضى عنه العدناني والله فرح وسعدنا اليوم والله